بمعنى الملل. هنا نحن ذكرناه لكم طلال لما قيل لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه وصحابه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا موعظه مخافه السلامه علينا. نعم مخافه السلامه علينا. طيب ها اي طيب ما هو سيمسك عليه في الحياة ومن يعيش كمن يحاول لا أبال فيسأل هنا. طيب أرن إلى هنا بعد قال صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا بدأ في الصغير وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين؟ أحسن. بدأ بالصغير لأنه مظنة أن لا يهتم به. أحسن. أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى كذا. طيب نظير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أيهما الذي يبدأ به؟ الدين. لكن بدأ قدم الوصية لئلا يستهان بها. طيب ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علله الله تعالى بثلاث علل، قلها يا ما هذا؟ الله الأسمي شوف اللي ما أخذ من قبل شاف أحسن. طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ يلا وليد ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ بيان سمو الشريعة واطمئنان المكلف وأهمية هذا العمل. طيب ها اي طيب اقول يراد بهذا بيان العنايه بهذا الحكم، ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل. انا ذكرت لكم انني لا اعلم شيئا علل بثلاث علل، وانتم اوردتم عده امثله عللت بثلاث علل. اذن يكون النفي السابق لا عمل عليه، ان قد يوجد شيء علل بثلاث علل. نعم إيه؟ نعم حتى ساعة طيب الآن تقدم الساعة. طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن، أخذنا الفوائد إن شاء الله نخليها لكمل الآية. طيب قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولا في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وقراءة ثانية بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة، أين اسمك أنا؟ اسمك أنا مستتر تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره، وتكون تبيونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة، والصفة الأولى حاضرة. أما على قراءة الرف إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فإن تجارة اسم تكون، وحاضرة الصفة نعم، وتديرونها الجملة خبر كان. طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. تجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة،

قال فليؤدي الذي ائتمن. واللام هنا صارت ساكنه لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء. ولام الامر تقع ساكنه اذا وقعت بعد الفاء او الواو او ثم. طيب بخلاف لام التعليل فانها تكون مكسوره على كل حال، تكون مكسوره على كل حال، ولهذا لا يصح ان نقول مثلا جئت ولتقرا مثلا، ما يصح ان نقول جئت ولتقرا الا اذا اردنا الطلب الامر. نعم. قال فليؤدي الذي ائتمن امانته. ائتمن فعل ماضي مبني لمجهول، ولهذا كسر ما قبل اخره وضم اوله، لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم. قال ائتمن امانته، امانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبه للام كالاولى، وقول وليتقي هذه مجزومه بحذف حرف العله وهي الياء والكسره قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا اردف الاسم الاعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفه، لان الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، فاخش هذا الرب الذي هو الهك ان تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقايه، اتخاذ وقايه، وهي في الشرع اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. وهذا اجمع ما قيل في حد التقوى واوضح ما قيل، لانه يذكر فيه الاشتقاق وهي اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. طيب وقول ربه، الربوبيه هنا ربوبيه عامه ولا خاصه؟ طيب كيف تكون خاصه مع المدين؟ وما وجه الخصوصيه؟ على كل حال فيها احتمال الواقع ان تكون عامه وخاصه. ان قلنا ان هذه الايه التابعه لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبيه خاصه. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده، لا ناهيه، والكتمان الاخفاء، والشهاده ما شهد به الانسان، اي لا تخفوا ما شهدتم به لا في اصله ولا في وصفه. في اصله بان ينكر الشهاده راسا، يقول ابدا ما عندي شهاده. في وصفه بان يزيد فيها او ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهاده نهي عن كتمانها اصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. قال من شرطيه للعموم، فاي انسان يكتم الشهاده فهذا استحقاق، فانه اثم قلبه. قال بعض المفسرين اثم بمعنى فاجر من الفتور، وهنا قال اثم قلبه، اعراب الجمله نقول ان حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها، واثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز ان نقول قلب مبتدا واثم

ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، أو مقيدة بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فيجب أن نستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من كتابتها. الفوائد كبيرة زي هؤلاء الاثنين. إلا كان تبون نأخذ هذا الاصطلاح. ها؟ نعم. طيب. ها؟ إيش؟ يعني جالب مع الجلب أو شيء، ما عنده شراء ينتظر إذا جاء زيد مع الدروس. قال إذا قدوم زيد مش حد يصير أسبوع أو أسبوعين. طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يسمع فلوس. لا يعني طيب وكيف يقدم؟ طيب جالب يمكن بعدين تضيع، يمكن تضيع البعدين. هذا واقع. إن الآن ما دام في احتمال، لكن ما رأيكم لو قال إلى أجل إلى ما يسر حتى يسر الله عليه؟ ها؟ هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إذا ما يسر. ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم، لأن الأجل مجهول، ما في شك، ما ندري متى يسر، لكن لأن هذا مقتضى العقد. فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيره، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا القول الصحيح أنه يجوز التأجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم، لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص، فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوصل، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يوصل. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاب، هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن أتريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث يموت. أما الشيء العام فقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم، وأنت خبير أنت اليوم، سبحان الله. نعم. لأتي المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إلى هذا، هذا وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرأ عليه. ايش؟ نعم. ايش؟ نعم. كيف؟ هنا هذه الأقسام؟ ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب. مؤجل